فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة. أهلا بكم فضيلة الشيخ في هذه الحلقة. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم أمين. تكلمنا في الحلقة الماضية ونحن لازلنا في سورة آل عمران عن آية المباهلة. اليوم نتحدث عن آيات كنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهن في ركعتي السنة لصلاة الفجر، ألا وهي قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذه الآية جاءت بعد خبر المباهلة، قال الله: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ذكرتم أستاذ فيصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه الآية في ركعتي الفجر القبلية، وهذا حق، جاء القرآن عام فيما يقرأ في الصلاة. قال ربنا: فاقرأوا ما تيسر منه. قال قبلها: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن المحافظة على السنة، ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا خير. ومن السور والآيات التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأهن في ركعتي الفجر القبلية هن قول الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقول الله جل وعلا هنا: قل يا أهل الكتاب، وسورة الكافرون، وسورة الإخلاص. الإخلاص. هذا ما يتعلق بقراءتها فقهيا في صلاة الفجر. وأما الآية نفسها فقد جاءت كما ذكرنا بعد آية المباهلة، فقال ربنا وهو أصدق القائلين: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. لا خلاف أن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل، لكن قول الله جل وعلا يا أهل الكتاب، تعلم أستاذ فيصل أن يا هنا حرف نداء، والمنادى أهل الكتاب، لكن السؤال: هل هذا عام يراد به الخاص أو هو عام على أصله؟ فالآية من حيث النظم القرآني تحتمل ثلاث معاني في المقصود بالمنادى. إما أن يكون المنادى وفد نجران، وحجة من قال بهذا القول أن الآية جاءت بعد ذكر المباهلة، والمباهلة نزلت في وفد نجران، فيصبح يا أهل الكتاب أي من وفد نجران، لأنهم نصارى وهم بلا شك أهل كتاب أهل الإنجيل، فينطبق عليهم الأمر. هذا قول. بعض الفضلاء من أهل العلم من المفسرين ارتقى أكثر، توسع الدائرة أكثر، قال: ليس المقصود فقط نصارى نجران، وإنما المقصود اليهود الذين في المدينة، اليهود الذين في المدينة، فرأى أن الجوار والمقابلة والمخاطبة هي أولى في إنزال الآية عليهم، ولهم في ذلك آثار قد لا تثبت سندا يذكرها بعض المفسرين. طبعا النقول هنا تضعف كثيرا، لكن المقصود أن هذا الرأي يقول إن المنادى والمقصود بأهل الكتاب في الآية هذه هم يهود المدينة. آخرون قالوا، وهذا هو الحق إن شاء الله، أن المقصود بها كل يهودي وكل نصراني، وإن النظم القرآني يفرض هذا، لأن هذه آيات في التوحيد وإثبات توحيد ربنا تبارك وتعالى وكمال ألوهيته، فلا يختص بها في المنادات بها نصراني دون آخر ولا يهودي دون آخر. ومن القرائن على صحة هذا التوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في كتبه التي بعث بها إلى من دعاهم من الملوك الذين يدينون باليهودية أو بالنصرانية، أو فلنقل بالنصرانية لأن اليهودية لم يكن لها دولة آنذاك. مثلا جاء في عنه صلى الله عليه وسلم في خطاب إلى هرقل أنه قال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، يعني أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجر من معك مرتين. جاء فيه فإن تولوا ذكر الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فجاء نص الآية في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. على هذا، هذا مما يرجح القول أن المقصود بأهل الكتاب هنا جميع اليهود والنصارى. والعلاقة بيننا معشر المسلمين معشر أهل الكتاب، يعني أحيانا الناس يقرؤونها خطأ، هو لابد أن تقرأ النصوص جمعا فيفصل كل شيء. فقضية الموالاة والمعاداة باب، وقضية الزواج منهم شيء آخر، لأن هذا منصوص عليه في القرآن، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن. فأباح الله لنا الزواج منهن، وبدهي جدا أنه لا يمكن أن يكون الإنسان يتزوج امرأة يعني صخر، الزواج مشاعر وأحاسيس، فلا بد أن يقع شيء. لا نقول أنه لا يسمى هذا موالاة، ولا يسمى هذا المودة الشرعية، إنما هذا ما تفرضه الحياة الزوجية. لأنك أنت إذا قدر أن هذا الرجل الذي تزوجهن بنص القرآن وأنجب أبناء، فإن إخوة هذه المرأة وهم في الأصل كفرة سيصبحون أخوانا لأبنائك. واضح. فهذه أمور يعني لمن يتكلم في هذه المسائل لابد أن يتكلم على بينة، لا إفراط ولا تفريط. صحيح. والفيصل والحق والحكم كلام الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لا أرى الرجال. نعود هنا، قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. العرب تطلق كلمة كلمة على كل جملة تم معناها، وليست المقصود الحرف الواحد. الله مثلا يقول في سورة الكهف قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، ثم قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة، ما هي الكلمة التي كبرت؟ هي قولهم اتخذ الله ولدا، وهذا ليست كلمة واحدة، هذه جملة. فهذه من باب أن التوحيد كلمة لا إله إلا الله، أي الكلمة العظمى التي من أجلها نصبت الموازين وأقيمت البراهين. فالله جل وعلا يقول هنا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. كلمة سواء أي حكم حق، حكم حق لم يختلف فيه الأنبياء والمرسلون من قبل، ولم يختلف لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن. جميل. حتى يصبح حكما حق. نقاط الاتفاق والأصول. والأصول. وهذه الأصول أستاذ القدير معلوم أنها جاء بها الأنبياء من قبل، جاء بها المرسلون من قبل، نزلت بها الكتب السماوية كلها بلا استثناء، إنما أنا أردكم إلى الحق، إلى الأصل، إلى الشيء الذي جاء به أنبياءكم ورسلكم من قبل. الإسلام بمعناه الشامل. الشامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا. ليس بدعا من الرسل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال العلماء من المفسرين قول الله جل وعلا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله تكبيت لمن يزعم أن عزيرا أو المسيح ابن لله. هذا الجزء من الآية قريب في المعنى من قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فلما قال له عدي بن حاتم إنه هذا لم يقع، لم يحصل، ما عبدناهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. إذن مفهوم الشرك له أنواع متعددة، يقع بالأقوال ويقع بالأفعال، وهذه الآية فصلت في الشرك كله في أنه يقع في العبادة أصلا، ويقع في أن تعبد الله وتعبد معه غيره، هذا شرك، ويقع حتى في قبولك قول أحد دون مستند نوع من الشرك. يعني إذا قبلته لمجرد أن فلانا قاله وهو لم يأتي به بدليل من كتاب ولا سنة فكأنك أقمته مقام الشرع، وهذا معنى قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولهذا لم يظهر الآن في عصرنا مثلا من يدعي أن لبعض الناس عصمها ولبعض الناس كذا، هذا كله لا يعقل ولا يقبل. المبرآن كتاب الله وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، أما أي أحد غيرهما فإنه يحتج لقوله لا يحتج بقوله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيحتج بقوله لا يحتج لقوله، يعني لا يلزم أحد أن يأتي بحجة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، وجدت له شاهدا من الواقع أو لم تجد له شاهدا. أما كلام غيره أيا كان حتى يثبت ويقوم عليه عمل تحتج له لا تحتج به، واضح؟ يعني هذا مهم جدا في التأصيل العلمي، وهو معنى حقيقي لقول الله جل وعلا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ومعنى أنه لو جعلنا من أي أحد بعضية ألوهية فقد أشركنا مع الله. صحيح. لو قلنا أنه فنان نؤمن بالله أنه رجل وأنه يأكل ويشرب وا وا وا وا لكن فيه لا، حتى لكن هذه يجب أن تمسح. جميل. ليس لأحد حق أن يشرع، لا أحد يشرع إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ صادق أمين عن ربه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا الذي وقع فيه اليهود والنصارى، وقع فيه اليهود والنصارى، وقع فيه بعض الفرق. صحيح. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا، الفاء عند النحويين هذه تسمى الفاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، لأن أصل الكلام فإن قلت لهم ذلك وعرضت عليهم هذا وأبنت لهم الخطاب فأعرضوا يحصل كذا وكذا وكذا، لهذا سميت بالفاء الفصيحة. فإن تولوا، هذا دينكم، هذا مبدأكم، هذا رأيكم، طب ما حالنا؟ فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. الإسلام، وهذا من معانيه العظيمة، هو استسلام كلي لأمر رب العالمين تبارك وتعالى. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أما نحن معشر المسلمين، محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه ومن تبعه، فلا نقبل ما صنعتموه ولا ما ادعيتموه في عزير، وهذا لليهود، ولا ما ادعته النصارى في المسيح ابن مريم، وهذا لهم. كل ذلك عندنا مرفوض غير مقبول، لكننا لأننا ندعو إلى كلمة سواء، ومن معاني السواء العدل، وهذا مهم جدا استصحابه، أننا لا نجرم عزيرا ولا نجرم المسيح لأن أتباعهما غلوا فيهما. صحيح. وهذا مهم جدا، كمن لا سمح الله فقها يفهم كذا، فإذا رأى أحدا بالغ في السبطين الجليلين الحسن والحسين ربما يقع في نفسه شيء، فالحسن والحسين مقامهما على الرأس والعين. فمن غال فيهما هو يأثم. أما نحن ينبغي أن نعلم أن هذين ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبهم دين وملة وقربة ومن أعظم القربات. فالمقصود كذلك هنا، نحن نؤمن أن المسيح عيسى بن مريم، ونؤمن أن عيسى بن مريم عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل ونجله، فكون النصارى ادعت أنه ابن الله هذا عليهم، لكن نحن لا نجرم عيسى بذنب لم يقترفه، بل إننا نجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، وفي حديث الشفاعة أنه لم يذكر ذنبا، وهذا مما خصه الله به، يعني ذكر نوح أن لي دعوة تعجلت بها على قومي، وإبراهيم قال كذبت ثلاث كذبات، وموسى قال قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وآدم قال أنني أكلت من الشجرة وقد نهيت أن أكل منها، لما جاء إليه لم يذكر ذنبا، وهذا من خصائص عظام آتاها الله جل وعلا المسيح ابن مريم. هذا ما يمكن أن يقال حول هذه الآية المباركة من هذه السورة المسمى بأحد الزهروين. طيب فضيل الشيخ، ونحن في ختام هذه الحلقة تحدثتم أنتم أن الفيصل في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض يدعي العصمة بلسان الحال وليس بلسان المقال، لا يستطيع أن يقول أن عالما أو صاحب مذهب معين معصوم من الخطأ، وإنما بحال تقديمه لبعض الأقوال، تقديمه على بعض الآيات ربما يقع في هذا الأمر. هو قد يلبس العصمة أحد من البشر دون أن يدعيها قولا، أكيد، لكن طريقته في التعامل معه توحي إلى من يرى إلى أنه كأنه يتعامل معه على أنه شخص معصوم. طبعا صحيح. هو عينها عين الأمر، وإن لم يصرح. وهذا ما كانت تصنعه النصارى باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أحيانا الناس يقول مثلا ما في أحد معصوم إلا الله ورسوله، لا، يقال ما في أحد معصوم إلا الرسول لأنه مكلف، أما الله ما يصب بأنه معصوم لأنه غير